للذين ويولاتهم للذين يكتبون الكتاب مصحف لم يجيبوا زي ما جاءت الصحف سيابقوا ثم يقولوا لم يجيبوا هذا من عند الله يه مكتوب صحف قال الله زندنا وبلو لم يلوت أجبر باروتش نواشوتش وبنيوتش ويولاتش إلى الله لم يندنا ما يدركوا دمو ليستوي ثمنا قليلا أي ليعتادوا دي ثمنا قليلا عوجا عرضا قليلا دنيا لكم لما يجيب إلى هذا فويل لهم مما كتبت أيديهم إجاتشو سلطافتشم ويولاتشو ويل لهم مما يكسبون سلطرهم ويولاتشو قولوا ويل مما يكسبون سلبلون مما كتب أيديهم أنشافوا حرفوا سلطافون فويل اختلف في معنى ويل قيل اسم واد في جهنم تستعيذ منه جهنم إلى فجهنم استهلا شلقونه جهنم رأسها كتحوز عليه وقيل ويل جبل في جهنم وهو ضعيف ويل كلمة عذاب ويولتنا ما لكم ولذلك صح الابتداء بها لأنه بمعنى دعاءنا إليه للذين يكتبون الكتاب أهل الكتاب وشنا الجوية الذي أحبار اليهود المولعون بالرشوة وأكل أموال الناس بالباطل يتقفون برندم التوقعوا نبي عليه الصلاة والسلام آخر الزمان ما قالوا تبلو وصفاته ولا مناته تقلتوا الله تنقلوا الله مالت بكتاباته إن أطمته أمضبه صف بلو وقلت تبكوا نبطر سيروا يا الله إرادة كأربون ومتوا كأربون وسيمتوا كزيه إنجلي أستدواته سيأستدواته كزيه إنجلي أستدواته وصف ينشففوا يشرعرفوا يقرارتوا يتمززوا يتيفونا لسووتش إنجليه يا قرب جمروا بزادا وزد كفلاته جمر إلى عندنا أنشافوا مطافاته إنجدي باطل هونو حق أتمس لو تال مالر للاو دمو بزيدا وزد بلتوال ولت أدقال قدم وزد يبلتا ما أنشافوا مكنا أنشافوا مطافوت هلين قطعوا تولد مي مطافوا اللو إيه تككلناو تكرنيا ملكو تاميك آلناو بلو بسو مطرق يسرى يجمر عليه إيدا وفي دليل على خطورتي وضع الكتب على غير حقها وجهها يا رب قبل كتاب وسمت أفنى ما سكمت هذا كان دهونا بجد سكمت لكن أتم إسكا جيلا بعد جيل إلى أي رسالة الأرض ومن عليه درس كتاب ذيك التلشتال بزوي تكمو بطار بزوي تنمو بطار فولي الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ياو يكتب أيدي أي بأيمانهم ياو كتاب وش من البات عربين يقالون إنجي نسميان شافوا فبات أنا زاو وقنينو ميطرافو በጃቸው አሁን ግን ቀኝም ምንም ቢባ ነገር ይል በቀኝም ቢጽፉ ዞሮ ዞሮ ለሸር ሲያጻፉት ቦታ የለውም ብዙ በአይዲህም ثم يقولون ይፈው ሲያበቁ ይላል ለጁአላው ለሰፈራው ለአራዚ هذا من ايه كونه قال ذا عندما طاو يعني وصفه رجيم مكاكل يتبارو بطاب دينك ناتشو بطام يقيدام ناتشو تبارو بطام يونه عندنا اصل يونه ناتشي ناتشو بቻ እንዳለ ገጽታቸው ነበርሽተው ነበር የሚያደርጉት ይላል هذا من عند الله هنا ارجو سيابو دمو قال لازم دنيو توراتنا وهي توراث مالك ايه ونو بلا بلا سبحان الله الله اكبر للذين يكتبون بايديهم قطعتهم ثم يقول هذا من عندك الله ذنبنا يشتري ثمنا قليلا كدنيا متاع ليغنيبت النبي وصف وتوراث نبره قيروا كذلك دمو حدود بتوراث نبره حدود هي الشريعه ميدقفوا رجمون جلد عربوس رجمون جلد عربوس سرقه او حتى سرقه بنصب نبره بمكانينتو يقاقومالو بدهاو يقاقومو مالك مكانينتو يتوالو داون يقاقومو بتال وين بمسكينو يقاقومو تال مكانينتو من تلالك مسافتنا شو بيبالو سلاي يقاقوم هين هيجن ما شافف يشري ثمنان قيا او تيجي ولا ما بنص زاري حدود بشري يلم هذا إن كان عالما قال وقاله متعمدا كفر بإجماع المسلمين لأنه أنكر شرعا من شرع الله بل أمورا من أمور الإسلام حدود يلم من نسخه هو الذي انتسخت أقوله زاري حدود يلم شوف وش السيد دقاقه هنا في مسألة على كسعودية وش عالمه تيتوتان ايدا لا متون انت نسكره يدوها شفت كيف ايها قلت لذين عمر ان الله بعث محمدا بالحق وانزل اليه الكتاب فكان فيما انزل عليه ايه الرجم فقرانا ووعيناها فرجم رسوله ورجمنا بعده واني اخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله وان الرجم حق في كتاب الله في من زنى اذا احسن او قامت البينات او الحبل ان دارم شيء انا رافده عمر ان تناظروا عمر انجدي ملحمنا اقل الهنود شيء انا رافده اقوى هدود الشرع الا من يميز قاسوا انا اذا لم يميز عليه نزا وقاليان مراباويان اسلام طلاتوش وحش يعني اكار سوف يقوم مهرد كيف امتعنو يتا قصيب انا وبعد الاهيان والتي المملكة العربية السعودية حقوق الانسان اوروبا لا تنقول هاتشو يسيب انا مبتلا في عرقوا هاتشو سعودية وچو قام العلماء قيام الليث الذي اريد عرينه بسوء ام بسات عقل في النكا يا ابن علي دلا لكن دزاه العالموش وزاك بزا الله سبحان الله شوف دتون كولاچو ام سعودي عندي اتل العالم بقى نغير كي انيا على ما تكبراتين نا يله ما تيليا على ما سرات يا كفر طب ثانيا وسيرا كان من كبت جن بيسراو يله كذا كفر حدود يله تنسكوا الميزه حديث نبي متى لعله امام الاخوانيين ان نسقوا او امام الحزبيه فإنا لله إما شيئا وأما شيئا معروفون فالشيئا والرافضة هؤلاء ما عليهم من ذي الشريعة وإنما همهم وغاية علمهم ومبلغ مقصدهم إيش علي والحسن والحسين وفاطمة عباس ما عليه من الصحابة غيره ما النسخ أي أولا للنسخ شروط هات شرطا من شروطها آية النور كوردت بها لا سنت حديث مطوال سنتون نبي عليه الصلاة والسلام رجم أرقوال دم وسلمة نسخة الزانية والزاني فجد كل واحد منهما هذا إذا كان إيش غير محسنين وزيد في الحديث الرجم لمن كان محسن ولذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله هنا سبيلا يعني ايش يعني الذكر بالذكر جلد 200 والتغريب والسيب بالسيب جلد 200 والرجم الذي رواه مسلم انا عباده بن الصامت فمن زعم ان الحدود الشرعيه نسكت او لا تنبغي او لا تتماسم هذا الزمان فهؤلاء كفار جهال ظلال اذا علموا وقصدوا واعتمدوا واما اذا اخطاوا او تاولوا او كانوا جهالا فلا يكفرون وان كان فيه كفرا حتى تقام عليهم الحجه الرساليه الله اكبر اهم قدم بدكونا انيا كشي انا كرا في دار انجي هي نغرا انت بكم نبا ايش يا يهودا بنيام دين نو بايهودا وچ بكفيل دين نبر ايهودا وچ كيف يعني بزي يعرفوا نغرا مندين يعرفوا مجمرا رجم نبر بالنفس محسن هو نسو مالن تقدر يجدل نبر بهالا ايهن دمو بفيتي اكايدتم نبر مسكينو دكاكاماو سيسارو بنس ارغو نبر موكاندو سيسارو يتوس نبر قرورو سي بزاجي انسمام مال باند نغلو يوكي من نو بقى جلد النادر الجلد والتحنين كسر كبانا زنا سراچو يسراو بأي يتعنونا بأي يكتما ويزورادو بسوق بقى بيا مالكو كذا يقرفالو رجم النساء بلوان وذا نبي زند العقل إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاعذروا وما يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء أولئك الذين لم يريد الله يطهر قلوبهم إيه دك إن ديهودا وشنه أنه مالكو ما أنه يعلو رجم تنسكوا لعلو ما أنه سرقة تنسكوا لعلو أسمى الله أذنه وأعمى الله عينه وقطع الله دابره من قال هذا فلم نعلم شرقا وغربا من علماء الإسلام السنيين قالوا بهذا ولعل هؤلاء الخبثاء أرادوا أن يقال الذين يريدون المساومة والمقاربة الأديان لكي يؤثر على مادتي أعوذ بالله من ذلك سبحانك هذا بهتان عظيم أنا قلت إيه من المطعم سبحانك ምናልባት ይገራ መንገድ እኛ ከሰሪቃ ጉዳይ አሳስበንም የሚሉ ምናልባት ይሄ እንደ ጀህል እንደ ተአዊል እናርፈሽ ታር ይሄ መደጋ ቢሆንም ማለት ግን በግል ተነስቆል ያዚ دليل انه ناسك متى نزل سوره النور الا تكون الزاني والزانيه على تسليم انها تدل له وهي اصلا فلا تدل له بل تدل عليه ابنه የተኛው ጀል እንደነሳከ መረጃ እስቶንሽ መጀመሪያ አልነበረም ለውጡ በቀጣ አ ታለም ነበረው ነው እሄ እንትን ነው እሄ አያት እኮ يعني لفظه الشيخ والشيخه ان زنيا فرجموهما الحد نكالا من الله والله عز وجل نبر الى اهي لفظه تنسخوا معنى قال النسخ انواع نسخ اللفظ والتلاوه ونسخ اللفظ والتلاوه الحكم ونسخ الحكم والتلاوه اللفظ نو انجي اهي تنسخ من يقال لم يقل احد لم يقل احد من علماء الاسلام الا هؤلاء الاصيون الذين يسعون لمقاربة الأديان لكي إيش يخاصموا لليهود على المسلم لا يهود أمرت الله إخواننا اليهود لهم ببلاد الهرمين بوتا يستطاعوا عندهم يلوثنا هؤلاء خبثاء يفسدون العقول والدين والشباب والإسلام والرجال أعوذ بالله من أفعال وأقوالي زب ما آكله نسو إلى البيع نصبني آكله نسو تغفر الله للبيع فويل مما كتب ايديهم لصافوتم كصافو يولاچو ويل مما يكتبون ثلاث كده ويلين دغاغوا باندو ايات فويل الذين يكتبون فويل مما كتب ايديهم ويل مما يكتبون ثلاث ويل ويل ويل ثم قال جل وعلا وقال ان تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذ عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون وقالوا قالوا لا يهودا وشنجدي او لما قف لما ناغر من ولا على بيرو ايدلون قال بدرقوش ناتشو او قطمم ناتشو لا تمسنا النار اسات اسنك الا ايام معدوده وسن قناتوچ انجي اسات اسنكانم بلاوا ليدال يا مندنا وسن قنات مده عبادته العجل حين ذهب موسى الى ذلك التوراة وقد خلف اخاه هارون هارون تقطاو توراتنا مقبل نبي الله موسى ودا توريس تورسينا براهدو نبر بذا مكاكل ما تاون عند قرون عند بلاو حياون قرباب وطولنا بلاو خلاص ويتفان انتقذو الله كقطان وديسات دينا كان آخر علاي ياتي ويتفانوان انتقذان بس أرباك انبتشانو كذابو على أنتم تخلفون أيها المسلمون تتكون على إنان تتنقاق عطاتو إنيا كذابا تقلق لجل إنو تعلم ود لكا ما تمو بجاتونو ودوكونا أهلا ويم دمو ويم دمو يعني عمر الدنيا سبعه اعماد ويان داندو سبعه شي نو يا سي ابقى ينيا عذابم يالقال خلاص ينيا نغلاغلا انت تتكيتاچون ازاو ديونا منالك ثم توبت ادرغو وكسي يتغددوا توبتونو كده اون هنا ذروچاچو نو هنا اروت يلال هنا اروت اون ذروچاچو شوليدوچاچ بذا كده ينبروا ثم سلاماو يهون وجل اسن فصموت وجل اسن غدلوال توبتو بذا اقطوا ليلا دم اندغني كرتاي يطيقوا سبا سوت يزو هيدو ياو بالفو يايينو مال الموتو كذا كسكساچو كين اون انسو ذروچو ناچو ياو عند سو ياباتون اياتو نيتا اند راسو اغلو نغر بغاتام يال يتقروت هنا الو نو وقال ان تمس الا وكيل بوقتو يعني شلون يمثال قبل نزول توبتي لا ما هو ولا اتخذ عند الله ان تثيروا ان يلو احد رجلين نو عند ياوقا نو ثلاث قال تغبالك نو من تيدو غوزو قل اتخذ عند الله احدا قال عند قال كيدان يذاچو علينا لا يقطعو متين فلا يكيف الله احد وقال كيدانون اي فرسمنا عند هي نو ويس أم تقولون على الله ما لا تعلمون ويس ما تقول إن دلما داتش بالله لا تكت فالاتهم لا شك أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون بل لا يذكر جمع إلا من كان هودا أو نصارى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقال النصارى ليست اليهود على شيء وقال اليهود والنصارى نحن أبناء له أحباؤه من على عرون قدالة أيهود أعوذي الله دعاني أبتانهم بأبتانهم بلوالي لك سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقط مهنا سمياء انما الى دم قاضي اليهود يد الله مغلوله من يارالو تعالوا بالله انا بانبياء الله بجنزوريا بغيب قداي باخيره قداي بمسارته بصفه اجماليه بيوم القيامة يا من نبر كين أو سيراو بتكير كارونا يا أبو نبر ما هو كم يشاعي تكمن وما هو في تكمنه لا إبليس النار أيه ده وتكما شو نبر ما كارجين يا الله هداية ستة كلفة النا وكاسين باعبابو ستة ولو بيشانه وما له ثم قال سبحانه وتعالى بلا أول من كتب سيئة إنه خطيئة وانجلنا كتبنا يسرى وأحاطت به خطيئته هي وانجلوا ما لتنا يعني يشركوا ما لت انتن وانجل يا كاتب يا كابه هون وموتا فولكن نزع أصحاب النار يساد قادوش ناتشو هم فيها خالدون سور الصلاة زوتاري ناتشو بلا والمراد السيئة هنا الشرك وأعظم السيئات الكفرنا لكن كما قال جل وعلا ولما في السماوات يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى جناتهم سيئة عندهم دي تطلق ويراد بها الشرك والكفر السيئة تطلق ويراد بها المآسي الكبار دون الشرك والسيئة تطلق ويراد بها الصغائر عند بوتات الفتر سميت السيئة سيئة لأنه يسوء وجه صاحبها يوم القيامة حين نشرت صحائفه كما قال جل وعلا فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا بلى من كسب عون سيئة هتئة شرك نسرى وهذا سيئة هتئة كذي هتئة معلن عزيك سايوة معلن كذي شرك سايلا كرتو بس سيادرج بس يموت كون إحاطة وحينه فأولئك النزياء من يأو لفظه لفظه انتنو ومفردنو باعتباري لفظها كسب على فأولئك باعتباري معناها فأولئك وهذا كثير في القرآن فأولئك النزياء أصحاب النار أساد قادوشنا أعوذنا الله من ذلك هم فيها خالدون زوتارنا شويلة لذي بلو انجلي بما أسياد إهاتا بشركو إهاتا درقوبة شركو إن لتكودا الطرو إن دوررو بذا توبة سادر كموت لمالو شبه الشرك بالشيء المحيط الحسي لذي بلو من الله جزاؤنا الله من عالم وإن جهنم لمحيطة والله محيط بالكافرين يقدرنا يوقدنا نبينا دمو من الله جل وعلا يعني من الآن فمن شاف يقول إن أعظم يبدأ النار أحاط بهم سرادقها ظهرها أو ثورها أو طائفها إذن إحاطة حسية على إحاطة معنوية على إحاطة قدرية سبحان الله أيها الرسول قل إيه لا نبي ولا تشوف هذا الظروف إيه سيدو كذي بلا من كسيئة وهذا في خليفة ولا كساب النام فيها خالد إن دقل دمو بعد الوعيد وأد تناكر بعد التنذير بشرا تناكر والذين آمنوا كالنفسوا وفي كميمة آم وعمل استأمنوا ملك آمنوا إيش بقلوبهم وعمل استاليات بجوارحهم أم آمنوا بجنانهم وعمل استاليات بأركانهم آمنوا بقلوبهم وعمل استاليات بقوالبهم أولئك إن الزياء أصحاب الجنة اسم الإشابة بإذن لبعد منزلته أولئك الموصوفون بهذه الصفة العظيمة الذين ارتفعت رتبتهم وعلت درجاتهم وعلت منزلتهم أصحاب الجنة الله أكبر يا جنة قادوشنا الشويلال يا ماساوشو إلى يا مينجوش نعموشو هم فيها خالدون نرسو مقدرون الخلود الزوتار السون موتار يعني مموت ماتات يزيها اللقاء عبساتات يعني اللقاء الله أكبر ثم قال جل وعلا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل وإذ ذكر الله الجو إذا أخذنا بياض نبت كذي ميثاق بني إسرائيل كارشلا ليه ميثاق هذا أنني أحد من بعد ميثاق إلى أحدنا ميثاق عند الله كما تو أحد قال لما قبضوا ميثاق لما أنا كريانه بمن مين بمن ميثاق بيتشاو كما تقدر إذا تم استرقا وإذا افترقا إيش قاعدة مفيدة في جميع أبواب العلوم مفيدة ميثاق ميثاق أصل ميثاق ميوثاق قلبت الواو ياء اسمونها وانكسار ما قبلها كميعات وميزان ميزان نبر أصل نعم وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل بني إسرائيل قال كدان يا نبت ذكر الله من ما مارش نبات ونبت لا تعبدون أنه لا تعبد بأنه لا تعبد تقزون لفظ لفظ الخبر معناه نعيه لا تعبدون لا تجزوا بلن قال كده اذا نباتوا نبر الا الله كالله رب لا تجزوا ايه يا الله انجد امره نو يدنياو امات الله ما بيشير ما مغزات انجي جزوا يتعززوا وبالوالدين احسانا وان يحسنوا او احسنوا بالوالدين احسانا الاولاد يوش بوكو موالد انجي تويلو عززناتشو الى الاحسان بر مالتنا احسان ያ እንግዲህ ከአላህ ከረሱል ወዲህ ቀጥሎ ያሉት እንግዲህ በጣም አቃቶ ከባድ የሆነ ከፍጡሩ ክፍል ወላጆች ናቸው ያንነውማ ሰበባ ወጁድል ወለድናቸውና ወለውላ አላሁ ثمهما لما عرف الولد ربه ونبيه ودينه وما عمل للجنة وما عمل للنار وما عمل ما يعني ينجو به من النار اي سلام الله وذي القربى عربيتا زمدنا لالو ولو اندي موج لأيتوش اندي موج لجوش لأيتوش لجوش لأكستوش لأقوتوش جمنا الزاون ويدا فآت ذا القربى حقه والمسكين حتى باليا نبقى كما الله زمدنا ما كفر الشعر لها في الصحيحين من حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها أنها كانت لها جارية فأتكتها ولم تعلم بذلك النبي عند بارية نبالتشات وليدا نبي لنبي ساتنا قراتشا وهر أدرقتشات فأخبرت بعد ذلك النبي هو فعلت ذلك هو فعلت ذلك هين سرات ألوان أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك لا قوتو تش استجيات لا أجيش بلتلش نبر ألوات إيه من عزيزان زمدنان ما تتعال ضاري أن يطع كما وطعت يشعر أن كما فهمه شيخ الإسلام يعني كما فهمه ابن تيمية الأكبر جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نعم وذي القربى واليتامى يتامى جب يتيم من اليتم وهي الانفراد ومنه الدرة اليتيمة بچنيا سلمي هون بغالي كذا توستون يتامى ايتام يتامى يتيم نعم وهو مما تعبوه قبل بلوغه جد بينو الناس بينوره هذا ما دام كدرس يتيم يبالم ابات قال اناتو انتنو اياتو بيموت يعني ما يتيم يبالم بس هو كهونا ابات يموت يتيم يبالم كانسسا كهونا انات موت الشعلال كما يقول شوكاني رحمه الله هل يعرف نوبت؟ عم عربي نعبان بقى قبل سوء سوء كاري عربي نعبان لسوء المتوات عرب نو يمني نو عالم نو عربي نعبان قرآن سيأسكم يم دان دوان تريكا سيأسكم انده قود رمي عنه ليلو شيء ذكاتي الله سوء لسوء سفلاي يسطو بي ستابة إذن لب عربي نعبان طعم نعبان سيأسكم ياكي باريا نبا كما وطات زمدنا ما قتل الشعلا لأقوالو شعب استقعات استقعات ايه زمدنا ما قتل ايضا لم يتعلم هذا من مالت من مالت نورا اما انك لو اعطيت اخوالك كان اعظم لأجلك مالت ما معنى مراد النبي صلى الله عليه وسلم انت مالك الا وبزيد لم تياكيه شوف ايه اجلاتك كان وانما قالوا كان اعظم لأجلك أجل الله ما يدلم أجل الزين من جي إيه سلاس أجل الله ما يدلم كن إيه كم متفتات تبقوت على قوت وشش بالسجعات أجل بلتلش نبر مالت زندنان ما قتل باريان نطاك موطات الشالال أنت رد دام مصدر أنت مالك يا أخي بقيت والمساكين وذي القربى والمساكين مساكينم احسان ادرك بيدان يعني قال يا زبتن ذكر الله تعالى المساكين او الذين اسكنهم الفقر في البيت دينته وبيت اسكمطاتهم مساكين يبالوا لانه لا يتعرفون كثيرا بقى ما هي جاي لمصر اي لم قتلال مسكنا لان ذي الذي بيقولوا على بشريه على المساكين اليتيم بوزو انسان يترك ببوزو مال حتى بغريمه واعلموا ان ما غريتم من شيء فان الله لكم سوى ذي القربى واليتامى والمساكين وما ما ما افعل على رسول منهم ما افعل رسول منهم وما افعل رسوله بلو يبي فلله والرسول ذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبكه الى قدوله بين الاغنياء منكم باب جاء ذا الذي الله عز وجل وقولوا للناس سباتك لسواج ملكام انبتلوا بلن كاركدان يازنبتين ذكر الله اتشو حسنا يعني او ذا حسنين ويمدمو قولا حسنا يعني حسنا ملكام وبملكام ملكام ثم كالكال مالا ونكما الناقر مازل وقول الناس حسنا واقيموا الصلاة اقواقوم بلن اززنا اتشو وهذا زكام سيقلا اززنا اتشو ثم توليتهم التفاتهم من الغيبة الى الخطاب ثم تولوا لما توليتم عنه عندما يسألتنا يا قرآن هي أساليب أسلوب من أساليب البلاغة انتفال من الخطاب إلى الغيب ومن الغيب إلى الخطاب لألّا إيش يمل كلامه تأثير ديونه بك يا قرآن قرآن إنجد بعربين يا قرآن تمدسوا أين تمنم قرآن قائل لن بفصاها ببلاغة مالك ثم توليتم ثم تولوا لما النبى حتى فاتحة لها اللي هنا قرأت الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين يا الرحمن مالك إيه سوستوا من الالتفاق من إلى الغيبة نفر إذا إياك نعبد من دنا انتفى من الغيب إلى وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم إسلام الرشام دراس إيه كثيرها انتفى من الخطاب مع الغيبان وكثيرها خطاب مع الحضورنا من ألف تمثل إلا قليلا من كنات إذا سيكروا إنبي على أتشو إيه قال كدانا أتشو أفر رسا أتشو بقال أتشو لا ألتقن أتشوهم وأنتم معرضون إن قرش الله يالا تستهول ولا فليتم إلا قليلا منكم وأنتم مرهلكم مريدين ستهول عند أباتو تشتل مالتنا فأنه لمن هي كتاب نبي جدنا بروس ننبرو أهدا وشنا قلي هي كتاب كستطب أدام نسيب نبرو بآياتو تشتب وآياتو تشتب بزين أبر مالتنا هذا النسو نسرو في المرضو مطفو من ناقرو نندل دزاتون بل نسو لا يدرس أدق يدرس باتشوال ثم قال سبحانه وتعالى خذنا ميثاقكم أنهم قال كذا نبت ليه كوالا جو تشاتشو رمالك لا تسفكون دماءكم وإذا خذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم وهم لا تسفكون وقلنا ما قول لك عليه مقدر لهم وهم لا تسفكون دماءكم وهو لا تسفكون دماءكم وميثاق معنى راس لهم بيان لهم يا سبرتاج دم التفاس تسفكون تسبون دماءكم أي لا يسفك بعضكم دماء بعض بغير حق مالا يرسل رسالة دم لا تفاسس يا لقبا ولا تخرجون أنفسكم أي لا يخرج بعضكم بعضا من ديارهم من دياركم كاغارو تشاتشو يرسل رسالة لا تعودوا لا تسودوا بلان قال كدان يا زبد ذكر الله تشاو ثم أقررتم بزين أقررنا أنت الرقاب قطعتشو إهين تقبلات إهين قال كدان وأنتم تشهدون بنفساتي مسكرة ستهون تقبلات تقبلات ستابق ودمان دقنا يا مفرس نيتا مسايات بقتل بيكالتون يا من دلنا ثم أنتم نانت هؤلاء إن أنت هؤلاء بدل لهم ومنادى بذور في النداء قلنك اسم الإشارة أي طالب انده الدرق إيه سمائينا كياسي إذا لم يبالنا وكيلة يا سردوس كهونا وكيلة بأغلبنا يلال وهم دموا أنتم هؤلاء أقيم مقام الخطابنا يمنا هذا اسم الإشارة نداء يدلم وإن تقول يا هذه أو يا ذا فعذف يا منتنع يا هذا اندالو إيه بغالب ويبعون عينات مخرج الدرقة ثم أنتم هؤلاء من الآن ثم أنتم يا هؤلاء بالوال تقتل أنفسكم يا يقتل بعضكم بعضا ارتبرتاتكم تقاتل اللاتكم وسخرجون فريقا فأسوطع الله أسوطع الله عند مضاري بيك دي مردون ما أدس الله عبر بفعل المضاري الذي يدل على التجدد والتحدث أو الحدوث وسخ فريقا كفيل منكم كان عند كفيل من ذلك أقرأت فأسوط جمراش إن قال إذا ستابقوا ما جمعت هذا وقال إرسل رسالة قدادة لنا إرسل رسالة كأقروا لا كأقروا لا كأقروا لا سوات عطونا تظاهرون عليهم بالاسم تظاهرون عليهم بالاسم أي تتظاهرون تظاهرون تظاهرون تظاهرون تتظاهرون تتعاونون ظاهر يظاهر مظاهرة وظهارا أي عاونوا عاونوا معاونة ومن قبل تعالى وكان الشيطان على وكان كان على ربه ظهيرا وقال جل وعلا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب ظاهر الذي يعرف بمعنى قال لامرأتي أنت علي كظهر أمي وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن أمهات ظاهرة مظاهرة وظهارا عند بوتا بالله رجل معاونة مالكم تظاهرون عليهم تتقابل زبات شوالا تتساندون وتتعاونون عليهم بالنسبة بالاسم بوجه والوالد برما مالا من أطفال خاص على الأمر اسم من ذي النو الله بوجه الأمر عدوان ظلم والنفس بمظلال وهم اسم يقلبنا عدوان أكال وهم اسم عملك وانجلنا عدوان اعتداء على الغير في حقوق الناس لازم يقولوا ظلم بلو فسروتال اسم دماء تيا بلو فسروتال وإن يأذوكم أسارا مركن ياهونا والسيمة كده تفادوهم تادين واتشو الله كمركن ينات مالاتنا يعني بيزا ستو الله الله وهو أي شأنه محرم عليكم من أن ترى إرمى ذلك باتشو من إخراجه وقول إخراجه فائل بمحرم يمحرم فائلون وهو أمي لو دم من دنه لم يرى الشأن أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض بكفيلو كتاب أمناتو بكفيلو تكيد الله هنا فما جزاء من يفعل ذلك منكم كنا نتهين أين سمي سراسة من داو أيضا لم إلا خزي في الحياة الدنيا بكر بطوع عالم وردة إنجي ويوم الكيامة يقيامة وسوك مقابل من الصابت كانما يردون إلى أشد العذاب ودبرت عذاب إما اللسالو وما الله بالغافل عما تعملون نو الله كم مصر وصرا الله زنقو أيضا لم إبن النو وجاهلية أو سنة خزرة دمتو حياة أمتا سيكفات أمو قويتوها الولاد كذا دمو بزاك دي كخزرة قال بني النذير حلف أدرقوال كأوس قار دمو بني قريزة حلف أدرقوال عندما هنا سيابكو يعني ياو أوس سنة خزرة سيواقو ياو أوس خزرة بني واقو كده يا خزرة حليف وحلفاء وشن بني النذير ماركال لكن هذا مو خزرج أوسن بمبيواكو كده وبمبياتكو كده يا أوسن حلفاء وش بني قريزان إماركو نبر ما جمرا لا يقدر دلو سبرسا جم لا يفاسسو قال تقابتو نبر إيه يا دركو بدي نقر لا منو واي هيدو هيد جنكو قال جفر رسل بلو نتاقبو نقر إلا نقر كن كأوس حليف وش خزرجوش سيماركوش فخزرجوش حليفوش وخلفاوش أوسوش سيماركوش قصوا هذه من البريدة يعني أفتوني ببعض الكتاب وهو الهداءنا وتكفرون ببعض مالك وهو القتلنا شوف يقولي ياو شريعان إسكتارك كفيلون تقبل كفيلون متوين لبنون إسكتارك مسرات يالتارك وقدونوا بنا وكاكين بلاي سلونا نوبله ما عرفنا إنجي عندون تيلو عندون تلتيلو بسرى نقرين لهم يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة وقالوا كافة حال من الفائل دخلونا وإذ لا سلمونه لا سلمونه بإسلمنا هلون إسكتارات فاسلمونا معلوم إذن إسكتارات هنا نجي كثيرون تقبلوا كثيرون عندون تيلو عندون تلتيلو ميون نقرين لهم لكن هذا الإيمان ببعض الحق والكفر ببعضه فلا يكون لا يكون إيمانا إيمانا يكونون بل لا تسلموا من الكفر بهذا الذين قدينوا عند الكفيل يكاد ليلا ونقضوا بأسنا قدن كفر الزبار فمن كذب رسولا فقد كذب الرسول ولذلك قال جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين فمن كذب بملائكة فقد كذب بجميع الأملاك كما قال جل وعلا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن المسدك لما بين يديك هو دهوش المؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو ومن كفر بكتاب فقد كفر بالكتب كله ومن كفر ببعض الحق فكأنما كفر بكله إن الذين يكفرون بآيات الله يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الخاسرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا يا الله سبحانه وتعالى يا أوس خلفاء إيش خلفاء قريظة خلفاء بني قريظة والنذير بنو النذير خلفاء بني خزرج ولذلك بغزوة الخندق ما لنو قريزة بني قريزة أهدن أفسهم كأحزابه قال يأتلوا سيلوا الله يأزاتيون لكي أحزاب طور اندابك جبريل متو ثلاثوا على الشو ثلاثوا هيدوا تواكوا كذابك ترسل أوالوا الشو كذا إنيا لا ننزلوا إلا بحكم رجلين من هلفائنا كنيا هلفاء كهونا وسويو بس حرز انجي أن تفرم الشبيرات أنقبا أمال كذا فارس النبي صلى الله عليه وسلم إيش معاذ سيد الأوس وكان إيش مريضا من الجراحة التي أصابته في أيام الخندق فجاء سعد راكبا على حمار فلما اقترب من النبي فقال الرسول يعني قوموا إلى سيدكم فقاموا له وأنزلوا ودخل إلى المسجد إلى الرسول النبي عليه الصلاة والسلام من عروض إن هؤلاء يعني بني قريظة نزلوا على حكمك قال أينفذ حكمي قال نعم قال فيما هاهنا ارسوم قولهم قال نعم قال لقد آن لسعد ألا تأخذه في الليل لومة لائم إني أرى أن تقتل مقاتلتهم وتصبى ضراريهم فلما قال هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الملك الذي حكم به من فوق سبع سماوات ثم قال جل وعلا أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يكفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون الله أكبر أبي الذات شعر قد يعلوك عاركونا إن الزياء الدنيا في كرب ونشوان ألم لو تولوا قد تولوا آخرا شتوا بالآخرة آخرة تشتت شوانا دنيا تقذت شوانا الثمن الآخرة والمثمن الدنيا عنده الله أكبر الله أكبر انقرياب إهنا وشكرا شو هذا أبزيون يتربى سيادر وكموت فلا يكفر العذاب عذاب منهم قاف من درق الله شونا قر مينام كيس بطا هنا كري الله ميلا ولا هم ينصرون من ردومنا قري الله فراسات شوم عيدونا غنزبات شوم فوقنات شوم فأما لا جمكنا يوتنا إدرنا قنيو هنيتا فزما يتحسب ميلا ثم قال سبحانه في محكم آيات ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ولقد آتينا موسى الكتاب والله برقت لموسى بن عمران كريم الرحمن كتاب ستنا والدة توراة مليون مثال هذا إذا أريد به بعد حلاك فرعون كهونا ألزا كهونا صوفون ميزار انجديه يا ابن فرعون فرعون سرعيتو جوار قبتنا برو كتاب بما سراتو لموسى بن عمران كتاب سطحنا والهلال وقفينا من بعد كتاب الذي كتب أي جمع كل خير إنا أنزل التوراة فيها هدى ونور من الشرائع الكبار من التوراة بلى بني إسرائيل بذات مر ونبره بتوراتنا حتى يزبور داود مواعظ بيتشان نبره ترغيب ترهيب مواعظ إنجي أحكام النبرة ملا وده أربع موعظة نبرة بتلال يا نبي الله داود انتنا كتابات زبور وعدنا داود زبورا ملا تلقوا ما تدادر من نبرة بني إسرائيل ثورة نبرة ملا حتى زكريا يرسلي ويرس من آل يعقوب وجهز رب ربيا توراتنا إن اللي ورسلي جسيطان بلاو يحيانا لما نوسم على سنة تلك كتابه يحكم بها النبي أراد إن أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها إيش النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استفدوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ترسل أمر مثل السؤال مما استوى النبيين وقفين أسلتك تقفي أمالت يعني من ذنبه ما جاءت آخر أنوك ما لنا بأسل فكأن من أتى بعد موسى قفى قفوى موسى وين قفى اتبع قافية موسى يا موسى قافي عند تكتل عرقل الناقل لمعنى أستطق لما لنا قفينا ثم قفينا على آثار الرسول وقفينا بإيسى بن مريم وقفينا أي أتبعنا وأتبعنا أستطق من البعض يسيبال يعني قرب لقرب ما دا يدل ما اتبع موسى أنا بإيسى مكتل كشيب لا أمثنا بريلال قل من دونك أتلو ما أتلا ما لنه بما هارو كيف تتهي لما لتن أتيس مين بعد مكناتم كذا كتورات يا ونقليه كتورات إسكا إنجيل درس ينبرو هزبوج من مروض متدادرو بتورات نبرو هل لاتشو حتى زكريا حتى يحيى حتى إلياس هل لاتشو مالكم كذا مو إنجيل إذا ماتو عيسى وقفنا من بعد بروس وآتينا عيسى بن مريم لمريم لجل عيسى ستنا ولا البينات مؤجزة مانا المؤجزات الواضحات التي توضح أن ما جاء به حق أنه مرسل من عند الله قال لا زند ثلاث مهونون قلت أن يدرقوا بيّن مؤجزة وش ستنا ولا لها كإبراهيم الأكمهي والأبرسي وإياء الموتى بإذن الله وأيدنا بروح القدس بروح المقدس من إضافة الموصوف إلى الصفة بروح القدس بروح المقدس متأحر تبارك وتعالى بجبريل عبر عطانا ولا من ما على نو جبريل بزوج ده إلا كتاتشو نبر كلنا أنبياء وكويا وجبريل ليكو ليكونو نقر كن كإيسا عبدانيا يازو كير نبر إلا اللو وأيدنا بروح القدس وروح جبريل القدس المتأحر يتبارك يتقدس لأن لأنه كالروح للشريعة لو الروح ده بلو ها من كيدا مولو نسخوات وكيدا بعضو نسخوات ومصدق لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم إنجي توراة مولو نشار نسخوا وإذا توسنونا يا آيات وقلت قالت نسخوا بعض الذي حرم عليكم بعضو النو يتوسنون النو بتوراة حرام هنا وإيسا قزيت المشيانة تنسال الله تشاوي لها بعضو إيه قلت قال وكيدا بعض معنى الكل نو ولذلك لكم بعض الذي هرم عليكم أي كل الذي هرم عليك في التوراة فهذا دليل لمن قال إن الإنجيل نسك التوراة كلها وأقرب الأقوال والله أعلم يعني بعضنا نسك ما يومئ إليه لفظ بعض فإن البعض تطلق للجزء من الشيء وقد تطلق للكل وهذا قليل هذا قليل يهنا أصيب بتطعام من بتورات حرام يهونون إليه حلال ليأدرك الله كتبار نفسنا إذا لم نواتي سويا أينو يا منفنو مهرم طعام من شراب السوء إذا لم من لا شاهد تورات حرام أدرقت شو إنجيل حلال أدرقه سيبال نسخوان بتورات كلها نسخو تبعين سؤال قل كلنا ومعرفنا أستغفره على نفسي هنا مين قال لك نسخ التوراة نواه والفأذ بالتوراة نوا إذن يا وزارة منبرة ما تكون نستليون من متشار بتشاي أو بابوتا تشاو النساء دي بارون كان يحكم يا نبينا ميرا إشتانهم أم بيعود شو يفرد بنا بركة تبا كذا نسا بامين فردوا للبالا للسو من الباب آخر الزمان ينسوا أهل من سرى من أي شريعة كما تعلم بينهم بس مثلا بإتشار إلا ما وافق ما وافق شرع أو ما وافق وما وافق هو شرع وإن شريعة كذا تم وإن شريعة كذا تم بس تكا إذن بس ما كلمة باقية كتابه أي نسخة ما رضى إذا وجعلها كلمة باقية تدشين قصة تدشين يد واحدة وهم تدشين دمو بزرية ومن كرا الرجات ما نبورس متين وهم يتذكر بعض الرجات وليس دليلا صريحا على ما ذكرته ركو أي نبيه كمتو بوهالا من يوم أكار قال أمان أي كفرال إيش إيسا كمتا توراتي ينسخنا وقالال ينسخنا وقالال مكة لا توجل يهون توراتي إلا بقدر ما نسخ ينسخون لك قالون بسكا وأما نبيه كمتو من أمدر الدري لبقى ملوبة ملوبة نبيه ما من أمدر والذي نفس مولدين بيده لا يسمع بي يعني من هذه الأمة يهودي ولا نسان ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار نعم وما الله لغافلين أما تعملون كم مسروا سراء الله زنقوا أيضا لهم يسرات شهون فانتادر الشعى من دار يسطعت شهال إلى وقوله فما جزاء ما يفعل ذلك منك الا كيز في هذه الدنيا كيز من دنو ان تبار بني النذير بني قريظه يدنيا ودا تغطاماچ بني النذير كمدينه وطو اندال لقوا مالن نو توارد بني قريظه جرا تماركوا تغدلوا سيتو تماركا وندو وندو تغدل يعني احداثه بما فرساتشوا الى بحالا بنبي الزمان مالك نعم ولا مثلا كيف كفاني بعد رسول هذا إن إسمه النبي وعيدنا في رول كنوس بجيب لي أبارة ثانية بلا أما كل ما جاءوا رسول ما لا تفهم فيكم رسول وما تعالى شو كتور إن إن أنتن أفسد وما توتوا كسم ميتا شو قار يوم ما يجت مهونه النجار إيزو وما تعالى شو كتور استكبرتم تكبر الله شو هنا إيه كبار إنك إن ده ده أنت على قال الله شو لكن إيشي إيش غير ستة شو مرحبا بلا شو لم تكبروا فانتا يعني الحق بما تعلاجه كتور ينان تنسى النسل على قد تقرى الله أتكبروا ففريقا كذبتم كفيلون السباب لاجه أنام نبتم ما لاجه ما نرين يو فريق نبي محمدين ففريقا كذب وإيسان أنام نبتم ما لاجه وفريقا تقتلون يتوسن كفيل تقدر الله يعني أنا قتلتم ففريقا كذبتم وفريقا أدرت من البرس أقتلون على عندنا رئاية للفواصل نو لآيته وهم دموا يعني إيش عبر بالمضارع عن الماضي حكاية لحالهم بيق زيادة الرقوتين أهون أهون مردون لما تسنى وهذا كثير في القرآن يا زكريا يحيان قدر نبي محمد لما قدر أستبو إيسان لما قدر أستبو أستبع عبر قدر تشجر الجمرة وقالوا مش مقان دي مش هذا الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.